بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: فصل ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يفعله الحاج بأن يذهب إلى عرفات ثم بعد ذلك إلى مزدلفة ثم يرمي الجمرة، ساق بعد ذلك في هذا الفصل أحكام الطواف ثم أحكام السعي، فقال: فصل ثم يفيض إلى مكة، يعني لما رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق هناك إن تيسره الحلق ونحر قبل ذلك يفيض كما فاض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توجه يفيض إلى مكة، يعني يفيض إلى المسجد الحرام، في المراد بمكة هنا المسجد الحرام، وإلا فالحجاج في مكة ومراده هنا المسجد الحرام. ثم يفيض إلى مكة أي المسجد الحرام، ماذا يفعل؟ يطوف جميع الحجاج سواء كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين الطواف. اسم هذا الطواف يسمى طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف النساء، يعني إذا طافه وقد فعل ما سبق من الرمي والحلق يحل له كل شيء حتى النساء، لذلك سمي طواف النساء. وهذا الطواف كما سيأتي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لذلك قال: يطوف القارن والمفرد، أي والمتمتع أيضا، يطوفون هذا الطواف بنية الفريضة. فلو نوى أحد منهم الطواف ينوي بذلك الاستحباب، يعني طواف نافلة ليس نية الفرض، فإنه لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فيطوفون بذلك نية الفريضة ينوون به طواف الزيارة، وإن قلت طواف الإفاضة، وإن قلت طواف الصدر، وإن قلت طواف النساء، وإن قلت طواف الحج، فكل ذلك من أسماء هذا الطواف. وهذا الطواف له أول وليس له آخر، يعني متى زمن وقت طواف الإفاضة؟ أوله بعد نصف ليلة النحر، ذلك قال رحمه الله: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، أي لمن أذن له بالتعجل كالضعفة والنساء، فبعد ليلة النصف من يوم النحر إذا رمى الضعفة والنساء لهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى ويفيضوا إلى المسجد الحرام ويطوفوا ذلك الطواف. فلو طاف أحد طواف الإفاضة قبل غروب الشمس مثلا في عرفة، نقول لابد أن يعيد ذلك الطواف، ولو طافه قبل نصف ليلة النصف من يوم النحر نقول لابد أن يعيد طواف الإفاضة، فأول وقته بعد نصف ليلة النحر. ويسن في يومه، يعني يسن طواف الإفاضة بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وجابر أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر، هذا هو السنة. قال: وله تأخيره، يعني يجوز أن يؤخره إلى بعد أيام التشريق، ويجوز أن يؤخره إلى نهاية الحجة، ويجوز أن يؤخره أيضا إلى شهر محرم وهكذا، لكن يجب عليه أن يمسك عن محظورات الإحرام التي لم يحل منها كالنساء، ويكون كالنساء وعقد النكاح، ويكون محرما حتى يؤدي ذلك الطواف. الآن طاف، ماذا يصنع؟ قال: لما طف طواف الوداع قال: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، يعني كل حج لابد له من سعي، وهذا السعي الذي هو سعي الحج من أتى به متقدما مع طواف القدوم بالنسبة للمفرد وللقارن يسقط هنا طواف السعي، تمام. أما المتمتع فلا يتصور أن يكون قد أتى به قبل ذلك إلا إذا أتى به منفردا قبل الطواف. يعني إذا طاف طواف الإفاضة الحجاج على قسمين، إذا كان متمتعا فيجب عليه أن يأتي بهذا الطواف بهذا السعي بعد هذا الطواف، وإذا كان قارنا ومفردا ولم يكن أتى به مع طواف القدوم فإنه يجب أن يأتي به هنا. يعني أن السعي يجوز أن يقدمه القارن والمفرد مع طواف القدوم، فإذا قدمه يسقط، بمعنى أن طواف القدوم أن السعي ليس له وقت محدد في يوم النحر، يعني يجوز أن يأتي به قبل يوم النحر في أشهر الحج. أما طواف الإفاضة فلا يصح أن يأتي به إلا بعد ليلة النصف من ليلة النحر، لذلك قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. متمتع لأن أتى بعمرة، طواف وسعي لكن ليست سعي الحج الأول، سعي العمرة. فالمتمتع لزاما عليه يأتي هنا بعد الطواف بالسعي، لأنه لا يمكن قد سعى إلا إذا عجله قبل الطواف. قال أو غيره، يعني أو غير المتمتع وهو القارن والمفرد، إن لم يكن أتى به مع طواف القدوم. أما لو شخص، يعني لو شخص في سبعة ذي الحجة ذهب إلى مكة وهو يريد الإفراد ثم طاف وقال أنا أريد أن أسعى الآن حتى لا أسعى يوم النحر ما طواف الإفاضة، نقول يصح. فإذا طاف وسعى يسقط عنه طواف الحج. وكذلك القارن لو طاف وسعى يسقط عنه طواف الحج هذا في يوم النحر. أما المتمتع إذا طاف وسعى لا، يبقى عليه سعي الحج، لأن سعيه هذا المتمتع هو سعي العمرة. ثم قال المصنف الآن طاف وسعى من وجب عليه السعي وهو المتمتع أو القارن والمفرد إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. قال ثم بعد ذلك إذا فعل هذه الأمور وهي الرمي والحلق، قال ثم قد حل له كل شيء بعد أن طاف هذا الطواف الإفاضة والسعي كذلك، ولا يحل له النساء حتى يسعى. وأهل العلم يقولون الرمي والحلق أو الطواف ويقصدون السعي معه، فيشترط رمي حلق أو تقصير والطواف مع السعي، فإذا فعل ذلك قد حل له كل شيء ولم يبقى عليه سوى المبيت والرمي وطواف الوداع إذا كان يجب عليه طواف الوداع. أما إذا كانت المرأة قد حاضت أو من أهل مكة فلا يجب عليه طواف الوداع كما سيأتي. لذلك قال ثم قد حل له كل شيء، يعني حتى النساء، لأنه قد طواف وسعى طواف الإفاضة. ثم بعد ذلك لما انتهى من الطواف والسعي قال ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. يعني يسن أن الشخص إذا أنهى طوافه وسعيه أن يذهب إلى زمزم ويشرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لما أحب يعني ينوي به ما يحب، فينوي مثلا به شفاء قلبه أو شفاء عضوه، أو ينوي به مثلا قوة بصره أو قوة سمعه. ويستدل المصنف بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، لكن الحديث ضعيف، فيشرب ولا ينوي به مثل ذلك. قال ويتضلع منه، معنى يتضلع منه يعني يشرب منه كثيرا حتى يشعر بأن ضلوعه قد ارتوت لكثرة الشرب، يعني يشرب منه كثيرا. ويستدل من يقول بذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون ماء زمزم، ولكن الحديث ضعيف. قال ويدعو بما ورد، ولا أعرف شيء ورد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الشرب، وإنما في صحيح مسلم قال إنها مباركة طعام وطعم وشفاء وسقم. إذن يأتي ماء زمزم ويشرب ولا بأس من الشرب وهو واقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو واقف، وليس هناك دعاء خاص به. فتبين مما سبق أن من أركان الحج طواف الإفاضة، ووقته من ليلة النصف ليلة النحر إلى ويسن في يومه، وله تأخيره، لا يشترط أن يأتي به في يوم النحر، وأن السعي أيضا ركن أركان الحج كما سيأتي، وأنه يسعى في ذلك اليوم المتمتع والقارن والمفرد إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم. ثم بعد ذلك إذا فعل هذه الأمور السابقة، رمي، حلق وتقصير، ونحر إذا كان قد نحر، وطاف طواف الإفاضة وسعى، يكون قد حل له كل شيء حتى النساء. ثم يسن له أن يشرب من ماء زمزم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن شرب وهو قائم فلا بأس. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.